وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وحين ننتقل من الرغبة في التوبة وصراع الإنسان مع ضميره، أريد أن أتوب، أريد أن أتوب، أريد أن أتوب، ثم يبدأ في التوبة ويشرع في التوبة، يجد نفسه يحتاج إلى جرعة اسمها الصبر. والصبر هو زاد السائرين إلى ربهم، لكأنك حين تسير إلى الله تركب جوادا اسمه الصبر. وكل الناس يعانون بقدر فقدانهم من الصبر، وكل الناس يسعدون بقدر حظهم من الصبر. بس كده، هي دي الحكاية. شايف إنسان سعيد؟ عارف هو سعيد ليه؟ علشان صابر. شايف إنسان حزين؟ عارف هو حزين ليه؟ بقدر نفاد صبره. وكلما اشتد صبر إنسان كلما استطاع أن يعيش هذه الحياة. قال الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد. الكلام ليس عن مكة، الكلام عن أي بلد في الدنيا إلا مكة، الكلام عن الوطن، الكلام عن العودة إلى الديار بعد الإحرام، بعد أن تعيش جمال الروح في مكة. يقول الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام عن المدينة المنورة: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، أنت حلال، أنت فكيت إحرامك، خلاص سيبنا الطواف والسعي وتقبيل الحجر. وإن كنا تركنا محل الإحرام وحضور القلب والخشوع والإخبات والانتقال من عبادة إلى عبادة، إلا أننا سنعيش دوما عابدين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، وأنت حل بهذا البلد، حين تحل من إحرامك، حين تعود تخرج من محرابك إلى الحياة، فإنك لا تفارق العبادة، وإنما تنتقل بنفس روح العابد بين الناس، وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هي دي الحياة، هي دي الحياة، إن يبقى عندك مواعيد تاخد فيها الدواء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، إن يبقى عندك مدير في الشغل يزعجك. لقد خلقنا الإنسان في كبد، إن يبقى حواليك ناس ما تعينكش على طاعة الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد، مر عذاب، ضنك، بأس، شدة، فتنة، كل الناس يعانون، كل الناس يعيشون في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فكل الناس يحتاجون لممارسة الحياة والاستمرار الحياة إلى جرعة اسمها الصبر. ليس المرضى فقط، وإنما أصحاب المنافسات في العمل وفي الحياة، وليس هؤلاء فقط، وإنما من يعانون الاضطهاد في دينهم، وليس هؤلاء فقط، وإنما المنعمون بالنعم، مبتلون بالصبر عن معصية الله بهذه النعم. وهكذا يا صديقي، الكل يحتاج إلى الصبر، والكل يريد الصبر. وبحسب الصبر، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن الله سبحانه جعل الصبر جوادا لا يكبو. قصتك في هذه الجملة؟ مش قادرة تتوبي من العشق، مش قادر تتوب من النظر للحرام، مش قادر تتوب من أكل الحرام. الصبر، الصبر. يقول أعمل إيه علشان أبطل الشيء الفلاني؟ أصبر، أصبر. الكلمة دي لها معنى، الكلمة دي لها معنى. أنت قدامك حل أهو، ما تعقدتش أكتر ولا حاجة، دي فرجت. أصبر، أصبر. يعني لازم تجي لك ورقة الأسئلة ما فيهاش إجابة. أنت عايز الإجابة إزاي؟ ما يبقاش امتحان، لازم تيجي ورقة أسئلة ما فيهاش إجابة، تقعد إيدك على خدك وتحل لوحدك. لازم أصبر. أصبر يعني إيه؟ أصبر يعني أصبر. ما فيش حد في الدنيا محتاج نفسر له يعني إيه أصبر. أصبر. والصبر هو حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط. أصبر، هتفرج إن شاء الله. أصبر، هتخف إن شاء الله. أصبر، هتقدر تتوب إن شاء الله. أصبري، هتقدري تنسي إن شاء الله. أصبر، الرزق الحلال جاي إن شاء الله. قال: جعل الصبر جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا غالبا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم ولا يسلم. فهو والنصر أخوان شقيقان، فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر مع اليسر، وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد. ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في محكم الكتاب أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب. ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في محكم الكتاب أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأخبرهم أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين. فقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فهمت قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن رب العزة جل جلاله: أما علمت لو أنك عدته لوجدتني عنده؟ فهمت قول الله جل جلاله في الحديث القدسي: ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. الذين تنكسر قلوبهم ولا تجزع ألسنتهم أولئك هم الصابرون، أولئك هم الصابرون الثابتون. قال: فظفر الظافرون، فظفر الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة، وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة. وجعل سبحانه الإمامة في الدين، وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين. فقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سجلت لحضراتكم حلقة من حلقات روائع ابن القيم، لعلها تذاع الأسبوع القادم مشيئة الله، في ضيافة شيخنا الكبير الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله تعالى. فكان مما قص علينا ونحن يعني نتناول العشاء في ضيافته وضيافة تلاميذه الكرام، أن قص علينا نبأ أمه رحمه الله تعالى، أنها كانت تسعى في الصلح بين الأزواج، وكانت إذا زارتها من تشكو بؤس الحياة رجعت إلى زوجها، فقال لها زوجها من غير أن تخبره: لقد عدت من عندي أم الشيخ أبو بكر الحنبلي. أنت أكيد رجع من عند ولاد الأصول. شفت بقى، شفت اللي ليها مستشارة كريمة أمينة تقية تحضها على الصلح وتحضها على البر وتحضها على التبعل. وأنا في الطريق ليكم النهاردة اتصل بي أخت من أحد الدول العربية تبكي مر البكاء، وأنا والله أمتنع عن استقبال المكالمات من الأخوات مطلقا نهائيا، لا أستقبل مكالمات صوتية من الأخوات نهائيا بفضل الله وعونه، إنما أستقبل أسئلة مكتوبة على خدمة الاستشارات القلبية المعلن عنها على صفحتي على فيسبوك. أقصد أن أقول أنني يعني اضطررت لسماعها لأن الرقم دولي وهي متكلفة وحالها صعب، ودخلت في الموضوع مباشرة من غير مقدمات وتشكو مر الشكوى من زوجها. وعارفين يا أحباب لما تكون الناس بتعاني، واحدة تقول زوجي يضربني ضربا مبرحا حتى الموت، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم ألف ذات بين الأزواج من المسلمين يا رب، اللهم ألف ذات بين المسلمين يا رب. قال عليه الصلاة والسلام لا تجد أولئك خياركم، لا لا لا، الناس دي مش ناس كويسة، مش أحسن ناس فينا الناس اللي بتضرب أزواجها. لكن أقصد أن أقول أن كل هذه الأدواء وكل هذه الأمراض دواها الصبر، الصبر التي ابتليت بأن أو قدر عليها أن زوجها لا يتحمل مسؤولية الأولاد ولا يتحمل مسؤولية الأسرة ولا يتحمل مسؤولية الأعباء المادية في البيت، ويكلفها هي بتحمل هذه المسؤوليات. بماذا ننصح؟ كل المشاكل دواؤها الصبر، كل الأحزان دواها الصبر. لهذا أخبرتكم في تمارين الصباح القلبية باستغراب الشديد من أن شيخنا الكبير الشيخ يعقوب ربنا يديله الصحة ويكرمه استقبل أسئلة الناس 30 عاما لم يقل لإنسانة واحدة تشكو من زوجها اطلب الطلاق، ولا مرة في 30 عاما من خدمة الدين ولا مرة واحدة ينصح بالطلاق. لماذا؟ لأن الصبر ضياء. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الصبر ضياء، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. شوف يا صديقي، سيدنا يونس عليه السلام أبقى إلى الفلك المشحون. إيه حكاية سيدنا يونس عليه السلام؟ سيدنا يونس عليه السلام غضب، ذهب مغاضبا. سيدنا يونس عليه السلام أبقى، يعني إيه؟ نفد صبره. سيدنا يونس عليه السلام يائس من قومه، فلما يائس من قومه عليه السلام إذا به يقرر أن يترك أرض الدعوة. بس قال الله عز وجل إذ أبقى إلى الفلك المشحون. سيدنا يونس عليه السلام حبيبنا، سيدنا يونس عليه السلام ده صاحب فضل علينا عليه السلام، سيدنا يونس نبي الله الكريم عليه السلام صاحب فضل علينا إنه حفظنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقصد أن يونس عليه السلام لما خرج من قومه وقد نفد صبره وظن أن بأس الله سينزل على هؤلاء الناس لا محالة، أبقى إلى الفلك المشحون. أبقى يعني زي يعني العبد الآبق، ربنا وصفه بأنه هو خرج عن طاعة سيده إلى الفلك المشحون. مشحون لقى نفسه في مركبة مليانة بشر هتغرق بهم، لازم تنقص حد. وسيدنا يونس عليه السلام في المقام ده يقترع القرعة، يستهم الناس فيجدون أنه هو يونس عليه السلام الذي ينبغي أن يلقى به في البحر، فقالوا لا لا لا لا اجلس يا نبي الله، لا لا مش أنت، مش أنت، لا مش معقول نخسرك أنت، أقعد أقعد. فكرروا الاستهام وخرجت يونس عليه السلام، ثم لما كرروها الثالثة قفز عليه السلام في البحر من غير أن يتكلم مع الناس ولا كلمة. طب لما كانت الدنيا واسعة سبت الأرض كلها ليه وراح لفلك مشحون؟ هو ده، لتعلم سعة الصبر وضيق الغضب، لتعلم أن الصبر أوسع لك. اصبري اصبري، ما تتمنيش الحياة تتغير، اصبري اصبر الصبر ضياء، ضياء يعني سيكشف لك الأمور. شوف يا أخي، عارف إيه اللي حصل لما سيدنا يونس عليه السلام خرج من عند قومه وأنذرهم بعذاب الله؟ التفتوا لبعضهم وعلموا أنهم سيهلكون، فجاءروا جميعا إلى ربهم وجعلوا يصرخون وفرقوا بين كل بهيمة ووليدها ليصرخ الجميع، وجأر الجميع إلى الله أن تبنى إلى الله وشهدنا أن لا إله إلا الله. فرحمهم الله، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم سيدنا يونس اتحولوا من قوم كفر إلى قوم إيمان، وهو ألقي به في البحر. شوف لو صبر قد إيه كانوا كلهم آمنوا، ولكن قدر الله مضى وما شاء الله فعل، فترك هؤلاء في السعة، ترك الأرض الواسعة ووضع في فلك مشحون، حتى هذا الفلك المشحون ضاق به فالتقمه الحوت. شو بقى ظلمة الحوت وضيق اللي في سيدنا يونس في الأحشاء عامل ازاي؟ وانت النهاردة لو شفت المقاطع بتاعت شق بطون الحوت تلاقي ان بطن الحوت فيها ضغط شديد جدا، سبت الساعة ونزلت في الضيق، هي دي حكايتك، اصبر وصابر. قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يا من تشكو من مضايقات الناس وأذى الناس لأنك التزمت ولأنك تدينت، لك في رسول الله الأسوة عليه الصلاة والسلام. ضيق عليه عليه الصلاة والسلام وأوزي عليه الصلاة والسلام، ثم لا يزال ذكره في العالمين. قال الله عز وجل وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. عارف دي يعني إيه؟ عارف لما يجيب واحد غني، أنا بحبش الكلمة دي، واحد غني كده مثلا يكون عنده قنوات فضائية ويجيبوه يقعد مع مذيع من بتوعه والمذيع يقول له هو ثروة حضرتك قد إيه؟ يوم ينجأس ويحط رجل على رجل يقول له قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ قال يعني هو يعني عقبال ما تسأل السؤال الأجر بقى مضاعف قد كده؟ فالإجابة يا سلام على السماجة. إحنا نعرف بقى من أجره غير ممنون عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أجره غير ممنون، حسناته ملهاش آخر، رصيده عليه الصلاة والسلام بيتضاعف ويزداد، وهو الذي ضرب عليه الصلاة والسلام وسحر له عليه الصلاة والسلام وأوزي عليه الصلاة والسلام وشتم عليه الصلاة والسلام وضرب عليه الصلاة والسلام ووضع له السم عليه الصلاة والسلام واستهزئ به عليه الصلاة والسلام وحسد عليه الصلاة والسلام. لسه طلع من مركز بصيرة بتاع الإحصاءات بيقولوا إن شيخنا الشيخ محمد حسان هو الداعية رقم واحد في مصر، ومش عارف الناس اللي مستغربة إيه يا جماعة هو سر؟ طب ما تدخل على يوتيوب وشوف آخر محاضرة نزلت الشيخ وآخر محاضرة نزلت لأي داعية في الدنيا كلها، هي عايزة هو متداري الموضوع ده؟ هو الكلام ده سر؟ هو اكتشاف؟ هو اكتشاف؟ لكن نقول لك إيه يا شيخ محمد، أنا عايزين نقول أقول للشيخ محمد حسان إيه؟ مالي ومشيك المدللي تمشي رويدا وتأتي في الأول. دول يهجموه ودول يهجموه، دول يقولوا له ودول يقولوا له، هو زي ما هو. واللي بيغزني إنه بيسامح دول ودول ويسامح الناس كلها ويرفعه الله ويعزه الله. أتمنى أخد لكم كلمة من الشيخ نشوف انطباعه إيه و ايه رأيه في الإحصاءات اللي بتقول كل سنة انه هو الداعية رقم واحد. أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يزيده صحة وبركة وعافية وستر. خد الأسوة، إن الصبر بيضمن للإنسان الإمامة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أترككم إلى فاصل قصير والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. حكاية، حكاية الصابرين دول حكايتهم حكاية، لا يرون أنهم أهلا للفرحة، يرون أنفسهم دوما أهلا للبلاء، يرون أنفسهم دوما لا يستحقون التكريم، وإنما يرون أنفسهم دوما مستسلمين لأمر الله يصنع فيهم سبحانه وتعالى ما يشاء، لهذا تضمن أجورهم. يقول ابن القيم عليه السلام: وأخبر سبحانه وتعالى عن نبيه يوسف الصديق أن صبره وتقواه أوصلاه إلى محل العز والتمكين، فقال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لكن اسمحوا لي نفهم المعادلة دي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بتحب المعادلات؟ أنا بحب المعادلات. تقوى زائد صبر تساوي إحسان، هو ده. لما نقول للعاصي يصبر، وإن هو إذا صبر عن المعاصي سيصرف الله عنه الشهوة، فإننا نقرأ أيضا الأمر بالصبر بالأمر بالتقوى. لازم يساعد نفسه أنه يتوب، لازم يتقي الله، مش أنا قلت لك يجرأ إيه لو ما كانش عندك حساب فيسبوك؟ يجرأ إيه في الدنيا لو ما عندكش حساب على تويتر؟ يجرأ إيه في الدنيا لو ما بتدخلش يوتيوب؟ والله حياتك هتتغير. ده الفيسبوك ده أزرق، انت عارف بننفخ فيه عشان نطلع منه حسنات؟ مفيش فايدة، تعبنا معاه، نفسنا نطلع منه حسنة ننور فيه خير، ما مش عارفين نطلع منه خير. طب نستعين بيه على خير تاني، مش راضي يقول معانا. عارف حاجات تانية طلعت خير، طلعت حسنات، انما ده يا اخي شرير بشكل. ابعدي عن فيسبوك، ابعد عن فيسبوك ما امكنك، وخصوصا اذا انت دقت ده، اذا انت دقت المر ده. لما واحدة تشتكي ان واحد كتب لها على الشات قولي ورايا زوجتك نفسي، وتفتكر انها كده بقت مراته، ايه ده؟ ايه المهازل والخزي والعار ده؟ وانا عايز اقول ان السفه ده ممكن يوصل لكفر بالله عياذا بالله ولعب بالشريعة، مش مجرد زنا. وبقول لكل العصاة يتوبوا الى الله، يتوبوا الى الله ويهجروا الكلام ده. وبقول لكل بنت تتقي الله وتعرف ان الطريق ده ما بيجيبش زواج، نسبة الزواج اللي ترتب على التواصل الاجتماعي ما بلغتش 1%. خلاص انا جبتلك من الاخر اهو، ما تفتكريش ان لما تكتبي كومنتات حلوة هيجيلك عريس، مش هيحصل. لما هتغلغي حساب فيسبوك ربنا سبحانه وتعالى هيجوزك وحيسترك وحيقويك وحيرضيك سبحانه وتعالى. اهجري السكه دي، ما تختلطيش بالرجال وتقولي ده من السلوك في الاسباب. لا، ما بيجيبش عرسان، بيجيب زناء. ما بيجيبش عرسان، بيجيب عصا. اهجريه وابعدي عنه، خصوصا ان انت تلطيتي، خصوصا ان انت شفتي، خصوصا ان انت قابلتي ده، خصوصا ان انت كعبلتي في ده. قال الله عز وجل: انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. انا قلت لك اهو ان ممكن واحد يبقى فاكر ان هو بيعمل معصيه وهي مش معصيه، لما بيستدرج بنت ممكن ما تكتبش عليه معصيه، لو لعب بالشريعة ممكن ينكتب عليه كفر. يبقى مش مجرد معصية ولا مجرد زنا ولا مجرد ذنب، ده ممكن الاستهتار بالشريعة والاستهتار بحرمات الله والاستهتار بحق الله يضيعه ويدمره. علشان كده عايز اقول ياللي انت بتصبر عن معصية، عجبتني قوي قوي قوي قوي، وحاطير من الإعجاب بالكلمة، كلمة قالها امبارح شيخنا الشيخ أبو بكر الحنبلي، بيقول للناس: هات واحد يحضر الدرس. وأنا بقول لكم ابعتوا تردد قناة الرحمة للناس 10873، ابعتوا لصاحبك في رسالة. انت ما تتخيلش ان ممكن واحد يتفرج، عارف ممكن يبقى ايه؟ مش بس يتوب من المعصية، انت فاكر ان هو ما بيصليش، انت تعبك الراجل ده انه ما بيصليش، انت بذلت معها مجهود عشان تتحجب مش راضي تتحجب، عارف ممكن تتحول من المعصية مش للتوبة، للدعوة الى الله. وتفاجأ ان انت وانت راجل غلبان ما عملتش حاجة غير انك قلت للناس اتفرجوا على القنوات الاسلامية، قناة الرحمة وقناة الندى وغيرها من القنوات الاسلامية، لما تدعم القنوات دي بنشر ترددها وانك تعرف الناس تقول لهم اتفرجوا يا ناس على قال الله وقال الرسول، شوفوا يا ناس بعينيكم وجوه الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب والشيخ الحويني، اتفرجوا يا ناس على الناس اللي بتبكي من خشية الله، اسمعوا يا ناس قال الله وقال الرسول، يتحول من عاصي مش لصالح لداعية، وتبقى أنت زي ما أنت، وربنا جعل حتة في صحيفتك عداد عمال يور ويزيد بالحسنات ان انت حولت انسان لداعية. ياه، ممكن تبقى انت سبب وانت عايز تدعو انسان يتوب من ذنب ان الانسان ده على ايدك يتحول لداعية. شفت جمال الصبر لما يقرن بالتقوى، لما نعزز الصبر بالتقوى يدينا احسان، يتحول الانسان من واحد كان بيصبر عن المعصية الى واحد ايه، تخيل، مش تائب، لا، محسن. محسن، محسن ايه ده؟ المحسن ده اعلى حاجة فوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تعبد الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. مش كل العابدين محسنين، مش كل العابدين محسنين، ده العابدين مسلمين مؤمنين على قدهم مخبتين، لكن محسن، المحسن ده فوق، فوق خالص. من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نفس الكلام، مش بس في الصبر عن المعاصي، في الصبر على البلايا والأقدار والمحن. اللي يصبر على الأقدار والبلايا والمحن لما يطعم الصبر بالتقوى هيديله الإحسان. لما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بامرأة تبكي على ابنها في القبر، قال لها عليه الصلاة والسلام، اتقي الله واصبري. اوعى تفتكر لما بنقول لك اصبر بنقول لك يعني انت كتر خيرك بس اصبر، لا، اتقي الله، اتقي الله، انت لازم تصبر. مفيش حاجه اسمها انا مش قادر، مفيش حاجه اسمها انا ما اقدرش. ومش عايز اذكر امثله ولا قصص مخزيه لناس كانوا صالحين وكان ظاهرهم خير وعملوا افجر فواحش، مش عايز اذكر ده، كل واحد عنده قصص مكفياه. لكن الخلاصه ان اللي بنقول له اصبر ده مش بنقول له كتر خيرك يعني ان انت هتصبر، لا، اتقي الله واصبر، اتقي الله وامتنع. مفيش حاجه اسمها اللي بتدخن اصبر انت ان شاء الله تبقى كويس، اصبر، لا، اتقي الله واصبر، اتقي الله، اصبر واتقي الله. انا خايف من اعفاء اللحيه لحسن يمنعني، لا، اتقي الله واصبر. خايفة من أهلها بيجبروها أنها تروح فرح في معاصي ويقول لهم وبتقول لها أمها لا علم الحفا والبسي كذا وكذا، نقول لها إيه؟ اتق الله، اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فلما تقرن التقوى بالصبر تطلع إحسان. قالت المرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ابني مات تقول لي اصبري؟ فتركها عليه الصلاة والسلام. ومين بقى البطل اللي يقدر يترك الإنسان اللي بيدعوه إلى الله؟ مين البطل؟ هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي ماشي على هدي الرسول يعرف يوقف الدعوة في الوقت المناسب، يعرف يسكت في الوقت المناسب. الناس اللي شغالة في الدعوة مش بيحبوا الكلام، عندهم الصمت زي الكلام. عشان كده مش أنا اللي هقول للشيخ أنت ساكت ليه تكلم، الشيخ اللي يعلمني أسكت إمتى واتكلم امتى، مش المشايخ اللي يتقال لهم انتوا ساكتين ليه، المشايخ اللي يعلمونا نسكت امتى ونتكلم امتى. قال عليه الصلاه والسلام لها، اتق الله واصبري، قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي، خد بعضه ومشي عليه الصلاه والسلام. عرفت بقى لما تعدي جنب واحد واقف مع واحده تنصحهم امتى وتسيبهم امتى؟ فهمت؟ فهمتي امتى تشوفي واحده متبرجه تكلميها وامتى تسيبيها؟ فهمتوا؟ مش ما سمعش الكلام نضربه، سمعش الكلام نهينه، سمعش الكلام نكفره، تركها عليه الصلاة والسلام. ممكن المرأة دي بعد دقيقة واحدة بس من الكلام تكفر، هي جاهزة، فتركها عليه الصلاة والسلام. فقيل لها إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله لم أعرفك. فقال لها عليه الصلاة والسلام، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هي لعبة تيجي الوقت تقول صبرت؟ لا، بعد ما تنكتب الإجابة جنب السؤال ما يبقاش امتحان، لازم تاخد الورقة فيها أسئلة بس من غير إجابة. قال الله عز وجل، الذين يؤمنون بالغيب، لازم تحل صح وانت مش عارف الإجابة، كده يبقى انت نجحت وجبت درجة. لكن لما نقول لك الإجابة ما تبقاش عملت حاجة. فالصبر ذات كل الناس محتاجين له. لما نقول ان الصبر على الأقدار والصبر عن المعاصي، برضو بنقول الصبر على الطاعات، الصبر على الحسنات، الصبر والمصابرة على العبادة والتهجد والذكر. مش في حلقة اسمها صباح الخير يا قلب اتفقنا فيها ان كل يوم من قبل الفجر بساعة لحد الضحى نقعد في عبادة؟ ان ودي كانت عادة شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، انه من قبل الفجر بساعة يدخل المسجد وما يخرجش من المسجد الا لما يصلي الضحى. اسمع كلامي اللي عايز تبدأ ومش عارف تبدأ منين، البداية من هنا. اسمع كلامي ياللي كانت حياتك زمان جميلة والإيمان زمان انت كنت عايشه ودلوقتي طار من قلبك، اهو البداية من هنا. اعمل كده تبقى دقت، اعمل كده تبقى عشت، اعمل كده تبقى رجعت. اذا تهت عن الطريق فارجع الى اول الطريق تجد الطريق. البداية منين؟ من قبل الفجر بساعة لحد الضحى. وهنا هتتمرن على الصبر على الطاعة. وتصبر نفسك بإيه؟ ابن القيم عليه رحمة الله بيقول إن المشاهد المعينة على الصبر أحدها إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى. اللي عظم ربنا إنه يعصى سبحانه وتعالى ده يستعين بالله على الصبر. أنا بحبه وما يرضنيش إنه هو يعصى المعاصي دي. ثانيها مشهد محبته سبحانه فيترك معصيته محبة له، فإن المحب لمن يحب مطيعه وأفضل الترك ترك المحبين. أجمل ترك في الدنيا ترك المحبين. الثالث مشهد النعمة والإحسان. أيوة أنت في نعمة، أنت في نعمة دلوقتي، أنت في نعمة دلوقتي في امتحان الصبر، وفي اليوم اللي ضربك فيه زوجك أنت النهاردة في نعمة، أنت النهاردة في نعمة أن عندك زوج. والله في واحدة غيرك تتمنى يبقى عندها زوج ويضربها، والله أنا مرضلكيش الضرب، لكن بقولك انت في نعمة. مش بيقولوا اللي يشوف بلاوي الناس؟ ايوة. تأملوا، انظروا الى نعمة ربكم، انظروا الى من هو دونكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، فهو اجدر الا تزدروا نعمة ربكم. الثالث مشهد النعمة والإحسان. الرابع مشهد الغضب والانتقام، فإن الرب تعالى اذا تمادى العبد في معصيته غضب. انت فاكر ان حضرتك من حقك تصبر ومن حقك ما تصبرش؟ لا، اصبر لأن ربنا بيغضب على اللي ما يصبرش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه، أرضيه أم سخطه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أيوة أنت واجب عليك ترضى وتصبر وتسلم رجاء أن يعفو الله عز وجل عنك. الخامس مشهد الفوات، وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة وما يحدث له بها من كل اسم مذموما عقلا وشرعا وعرفا. كل العصاة بيقولوا الكلمة دي، كل عاصي في الدنيا بيقول أول ما خلص المعصية أحتقر نفسي. وده هي لحظة بيحتقر نفسه دي، هي دي اللحظة اللي الشيطان بيقول له طب سلام أنا بقى صاحبي. الشيطان الرجيم قاعد معاه بقى له ساعة في المعصية، وبعدين يقوم الشيطان الرجيم يقول له ايه طيب اسيبك انا بقى اشوف لي زبون تاني. اول ما يقوم الشيطان سايبه تحل عليه الحسرة ويحل عليه النكد ويحل عليه الكرب، لان الشيطان هيسيبه لجلاد اسمه الضمير اللي انا قلت لك عليه المرة اللي قبل الفاتت. واعظ الله في قلب كل المؤمن يقعد يأنبه ضميره ويحزنه. المؤمن ضميره بيصحى بدري، تذكروا فإذا هم مبصرون من بدري، ده كأن المعاصي بتعينه على ذكر الله. مش بقولك إن أجمل إجازة في الدنيا إيه؟ أعظم إجازة في الدنيا قول الله عز وجل عن عبد علم عبدي. بالله عليك، بالله عليك يا حبيبي في الله، لو ربنا قال عن إنسان علم عبدي، علم عبدي، ربنا ينسب لإنسان إنه عنده علم، ده تبقى زي الدكتوراه ولا أحسن من الدكتوراه؟ دي زي الإجازة ولا أفضل من الإجازة؟ دي تسوى إيه دي؟ دي إيه الشهادة دي؟ دي تزكية دي؟ علم عبدي. طب العبد ده عمل إيه؟ قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. بس كده. هو ده العبد اللي يقول عالم عبدي، العبد اللي يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب العالمين يغفر له ويقول عالم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. يا على الإجازة، يا سلام على الفوز، يا سلام على الوصول، يا سلام على التزكية، ده الذين زكاهم الله. السادس مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك، أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين. يلي عمال تقول أنا كل ما أقعد أقع وكل ما أخلو بنفسي بعمل معصية، لو دقت حلاوة إن أنت الشيطان يقول لك افعل معصية فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين تطور عندك الموضوع إن أنت حرمت على نفسك إن الشيطان أصلا يوسوس لك إنك تقعد لوحدك من أساسه، وبقيت أصلا ما بتقعدش لوحدك، تقعد مع حد، ولو قلبت في التليفون تقلب ومعاك ابنك أو أبوك، ساعتها هتحس بانتصارك على الشيطان وفرحتك وظفرك وانتصارك على عدوك اللي بيتمنى لك الشر واللي دوقك الحرمان واللي دوقك الحزن سنين طويلة. مش معضلة انك تتوب ابدا، ده كيد الشيطان ضعيف، انت محتاج تصبر شوية بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. ابوها شبح، مش ممكن تقف قدامه وتقول له هلبس النقاب. طب جربي، طب تصبري شوية، غمضي عينيك عن قوته وجبروته وسلطانه وقولي أنا لبست النقاب. اصمدي، اصبري، حتى لو فيها ألمين، حتى لو فيها حرمان من النزول، اصبري وحيجي الفرج وحيجي المخرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أنت أول ما تصبر تلاقي الصبر صغنن، صغير على قدك إمكانياتك، لكن لما تتصبر يصبرك الله. التصبر الأولاني ده تمثيل، أنا بعمل نفسي صبر، أنا مش صبر ولا حاجة. الصبر اللي بعد كده مش تصبر، يصبره الله. وكلمني بقى عن واحد اللي صبره هو الله، إيه رأيك؟ يبقى عامل إزاي صبره ده؟ يتقدر بقد إيه صبره ده؟ يوصل قد إيه صبره ده؟ يصبره الله. يا نهار أبيض، إيه طاقة الصبر دي؟ تطلع قد إيه؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله والمشهد السابع هو مشهد العوض الذي يعوضه الله إياه، والمشهد الثامن هو مشهد المعية، أنا معايا ربنا، إن الله مع الصابرين، والمشهد التاسع هو مشهد المعالجة المعاجلة، وهو أن يخاف أن يؤاخذه الله ويعجل عقوبته فيحال بينه وبين ما يشتهي. أنا بستعد وعايزكم تساعدوني بعد ربنا سبحانه وتعالى على حملة اسمها صلينا الحمد لله. عايز كل واحد من حضراتكم يسأل إنسان يقول له أنت ما صليتش ليه؟ أدي العشاء داني تهي من نص ساعة ولا من ساعة. اسأل إنسان قول له ما صليتش ليه؟ واللي يقول لك عليه ابعته لي في رسالة لو سمحت، قول لي أنا سألت واحد أنت بتصليش ليه ورد علي قال كذا. عارفين كلها أماني، دايما يقول لك أنا جاي وراك أهو، أنا حصلي بس بالليل، أنا حصلي بس لما أعمل كذا، لدرجة يقول لك حصلي يوم الجمعة. طب والأجل بيجي إمتى؟ يأتي الأجل فيقطع الأمل، كل اللي ماتوا كان نفسهم يعملوا حاجة ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. المشهد العاشر مشهد البلاء والعافية، فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها، فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعات وإن مرضت أبدانهم. الله، أقولها تاني، فأهل البلاء هم أهل المعاصي وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعات وإن مرضت أبدانهم.